لا يغفر من قتلوا ويغفر ما من ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه فتصفر المنافق. يقول لا إله إلا الله لكن يطفر هذا يتم إلا حرمه الله على النار، أي على التقصير السابق، لأن قد يكون موحد بلا معاصي فإذا شاء الله غفر له شاء الله يجيه يقبل، وإذا أشاء وإذا شاء عز وجل عذبه يجيب لكم في النار فأخبركم شيء لا يتقبل منه ثم يجيب. هذا مفهوم لأن عقيدة أهل السنة الكبائر بين عقيدة الخوارج وعقيدة المرجئة كما تقدم معنا. أما الخوارج فإذا ارتكب معصية أو كبيرة فإن كله لا يخرج. الآن يخالف هذا الخلق يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل إلا حرم الله على النار، وفي الأحاديث الأخرى دخل الجنة. فهذا يخالف عقيدة أهل السنة وهؤلاء الخوارج، والمرجئة يقابلون هؤلاء. يعني سيد لا إله إلا الله ولو يفيد في شيء يعني طب يفيد لا يعني في شيء طب يفيد فوق إيمان إيه ثالث إيمان ولو يجب أن يفيد فعاقلة أهل السنة بين الوحي أو عاقلة أهل السنة في الوحي والوحي هذا ولا بيت الواسطية الصحاوية يجمع أحوال الناس أو أقسام الناس في الشهادة. أقسام الناس: المؤمن، الموحد، المشرك، الكافر، المنافق. كل هؤلاء في لا إله إلا الله بعض يقولون كنا بجد تبيكي كذا كمنافق تبيكي كذا كذا لا. فأربعة أقسام: الموحد، المنافق، الكافر المستكبر يعني الكافر والمشرك والكافر فضل الأول الموحد المنافية للبغض المنافية للبغض المحبة المنافية للبغض أما البغض سيأتي معنا في نواقض الإنسان قال شيخ الإسلام من أرغب شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر celui qui déteste une chose avec quoi le prophète صلى الله عليه وسلم أي من الشرع من الدين histoire de l'islam ولو c'est le cas مثلا الواحد يتكفر لكن في الصلاة إلا في تسمي قلبه هذا تفهم هذا يستغل الإسلام ولا يشيء في هذا الصلاة فاتت كرة فلا البغ وفتت فاولا لغاية العقل الإسلام. أما الآن نحن وبشر المحبة. أما تعريف المحبة يسكر تعريف للمحبة. المحبة قال ابن أبي العز رحمه الله اقترب في حد المحبة أي وفي يغزي صلاة كلها واحد بكذا واحد بكذا واحد بكذا قال على نحو 30 قولا نحو 30 قولا الذي يعني مرت مع ابن أبي العز 30 قد تكون أكثر قولا. قال ولا تحد المحبة بحد أوضح منها فالحدود لا تزيدها إلا خطأ. الطحاوية أو ابن أبي العز أقصد رحمه الله يثبت أن اختلفوا كثير في المحبة لكن يثبت أن لنلق تعريف المحبة في طلب يكفي تكون معنى المحبة في المحبة تقدر تعريف هذا. قال لأن لماذا قال فالحدود لا تزيدها إلا خطأ. شوف من كيف يغلى المحبة بقوة ثلاثة يبدأ هو في كذا كذا كذا على طول تبغون أنو تعريف تكتب التعريف فلا يصلح. بعض الأمور لا تحتاج إلى تعريف مثلا واحد يتناول ولا يجيب الصبح الماء خذ التعريف الماء الماء. أما في بناء الإنسان الذي تحتاج إلى كذا بنول في كذا إذا صار كفر لا تتوقع في بعض الصور اللي أول جد. أما في بناء النور النور المعروف عند الناس فكثير من الأمور لا تحتاج لفظها الواضح المحبة ثم تتبع المحبة الأولاد محبة الشباب محبة الله محبة الواضح ها. فأنت تستفيد أن بعض الأمور يفضل ديفينيسيون بل لديفينيسيون تكون في بعض الأمور. أما بعض الأمور لا أنا أريد أن في الخروج فسيدون هذه الديفينيسيون فلو زائدين. أما بشوف واضح تفضل فيه طب هو التعريف واحد يكتب سكوان يكتب سكوان دان سوزو مثلا سوزو دان سوزو مثلا. أما في دولة قبل يكتب سكوان الأطباء أو كذا يضغط أشياء عزيزة فالإنسان يغسل يعني في الواضح والسهل أحسن فالتعريف المحبة في المحبة أو تعرفها بضدها كما يقولون وبضدها تتعرف الأشياء وبذلها تتعرف الأشياء أي تجد أن تكون تكون مثلا سكوى المحبة تكون بالبغ انتهى انتهى هكذا هذا أحسن. واعلم أن هذه المحبة أقسام هذه المحبة أقسام وسجلية بكاتيجوري في الدروس الماضية أنا بكف كاتيجوري نحن الأولى عندما محبة ماذا؟ محبة عبادة محبة اسم عبادة هذه لا تكون إلا لله محبة عبادة. وما هي هذه؟ كما تلاحظون هذه المحبة العبادة نعم لكن في الحب أحسن هذا الحب إلى بتعظيم وذل وخضوع هذا الحب المحبة اللي بتعظيم سلام لأنه لعظيم لأنه بالرب وبالرب يا ديجون كمحبة النظمي ومخلوق وبعض الناس محبة شركية محبة شركية لا بديم لا بديم محبة عبادة أي سير اسمه نادو غصو سير اسمه هذا اسمه نادو غصو بمحبة بتعظيم وذل وخضوع لأن الله له عظيم لأن الله له الأسماء الحسنى وصفات العلى المستحق للعبادة عز وجل. الثانية الشركية طبعا تكون عبادة الشركية أحسن أي العبادة الأولى أو المحبة الأولى العبادة صلاتنا أخرى هذه صلاتات الشركية لأن محبة العبادة للشكر الله. تفضل تقيمي كالكام بهذه المحبة إلا الله، أي محبة التعظيم والظلم، محبة التعظيم والظلم والانتصار والخضوع، هذا لله. أما للزوق مضاه محبة طبيعية إلى آخره. فالشركية هي حب الله أو حب غير الله، أو الشركية هي نعم حب غير الله كحب الله أو أشر. ثم مضاه الآية، ثم مضاه الآية، قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله أي إيذان مردودا كل زمان أو بلس أو بلس. فهذا كيف الشرك بالله عز وجل. الثالثة محبة معصية، تكون محبة المعصية في المعصية تقاد الكفر تقاد الشرك، لكن المعصية عندك هذا تطوير بالشرك، هذا ظهر بتفصيل، لكن نحن نبي المحبة المعصية الآن. أجيبكم بكم كتير تقول ها؟ حتى العصية تتحكم معصية إلى الألكول إلى كذا إلى الزنا إلى الضغوط إلى كذا. تأكل سجل كان مثلا إلى الألكول وضع الجسم كافر، لا هو الجبوع لا تتلم إلى هذا إلى التوزين إلى كذا إلى كذا، هذا ما عاصي إلى من ما حبه في بطاقة عاصي لله عز وجل. فما حتى المعصية أن يحب المعاصي، يحب المعاصي الله عافية. الرابعة محبة طبيعية، محبة طبيعية أي ناتشورال، هذا مثل ماذا؟ أحسنت، الولد يحب أمه والأم تحب ولدها والوالد يحب ولده والتلميذ يحب شيخه وهكذا، والمؤمن يحب المؤمن، أو هذه قد تكون أو هي من العبادة كما سيأتي في الفائدة. لكن أغسق الإبن يحب أمه، هذا محبة طبيعية إذا يتم بها كذا. حتى الحيوانات، حتى الحيوانات الجهاز، حتى الكفار، حتى كل موت الأصل إلى قصر لنعمة إلى نفر عدد لنعمة تقصر لنعمة إلى نفر إلى نفر نفر إلى نفر. هذه المحبة طبيعية، هذه تقدمت عليها. فأقسام المحبة أربع: عبادة، شركية، معصية، وطبيعية. نحن بنصرف في موضوع المحبة العبادة، العبادة محبة العبادة هذه العبادة. أما الباقي فلا، الشركية تكون فضيحة. فائدة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يحب، يحب بالكفر، لكن كفر على الحال التي هي الحرام. لا يجوز أن يحب شيء من الموجودات ذاته إلا هو عز وجل. هذه الفائدة، تطلب من الشيء ذاته بذاته إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل. محبة طبيعية تقدمت، تقدمت واحد إلى الإنسان، هذا إلى الإنسان مئة، هذا إلى الإنسان، هذا شيء آخر. أما نحن فالآن المحبة لا يجوز أن تكون في الشيء لذاته إلا لله. لماذا إلى من لذاته؟ الكلمة لا لا لا لا لا فقط فقط أنت لذاته. لماذا إلى من لذاته؟ طبعا في كفوها هذا الكلام. لا يجوز أن يحب شيء من الموجودات لذاته إلا هو عز وجل. لماذا يقيد لذاته؟ لماذا il n'a pas dit لا يجوز أن يحب الشيء من الموجودات إلا الله عز وجل il a dit les ذاته لماذا سؤال نعم نعم لكن الآن طبعا في كيفوا لا يجوز أن يحب شيء من الموجودات الذاتية إلا الله عز وجل نعم وغير الله عز وجل الآن تشتدي مثلا الصحابة تماما تريد الباء تريد الباء بلا شك تماما لا تحبهم لذاتهم تحبهم لماذا نعم أحسن تحبهم كله فاستكشف نحن كلنا لله مثلا الصحابة ورزم لماذا لأن الله عز وجل يضع أخذ لهذا et parce qu'ils vont aider le Rasoul et parce qu'ils vont suivre le haq il a appris le mu'min ton frère il n'a pas l'âme il n'a pas l'âme il n'a pas l'âme il n'a pas l'âme tout seul en dehors d'Allah il n'a pas l'âme on parle du ta'zim il a appris il a appris ou أما الدينية فدائما يعني تابعة أو لله دائما ونما مؤمن لأن إلام الله ونما القرآن لأن سلفه الله ونما كذا لأن إله أما الله عز وجل لذاته دينا كلام سبحانه وتعالى لذاته لأنه في الرب الخالق المحيي المني إله فتحبه لذاته أما للزوف الرسل والصحابة والكتب وكذا وكذا لأنها يعني لله عز وجل تابعة لله عز وجل قال فكل محبوب في العالم إنما يجوز أن يحب لغيره لا لذاته يجوز طبيبه مثلا الصحابة on les aime لأنه c'est des mu'minis et on les aime كله et لله et on les aime parce qu'ils ont aidé le Rasoul parce qu'ils ont pensé à cette fille il a هكذا أما واحد هكذا il a rien à voir avec une مثلا on l'aime هكذا pour tout neuf لا يزيد لا يزيد إما on va l'aimer لله c'est un mu'min il a fait إما on va le détester c'est un kafir il a أما واحد هكذا يعني on l'aime على شخص أو ذات إلا لا إلا الله سبحانه وتعالى الكلام في الفتاوى المجلد العاشر 267 الصفحة 207 المجلد العاشر من مجموع الفتاوى هذه فائدة تتعلق بالمحبة العبادة قال المؤلف حفظه الله قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله تذكرون مرونا في تفسير هذه الآية هنا بالستي دو أقوال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله هنا بالستي دو أقوال في يحبونهم كحب الله هو قبل ليه أنا في سلامة بالفرق في كان الواسطية أو شيء هكذا ولكن تحكي دو أقوال يحبونهم كحب الله الآن في قصة أنت أن الكفار ومن الناس من يتخذ من دون الأنداد يحبونهم كحب الله في قصة من يحبونهم كحب الله يدو قول ذكرهم في الإسلام القول الأول ونت الحبادة ونت المحبة يحبون عندك أحسنت القول الأول يحبون الأنداد كما يحبون الله مثلا 50% نفس الشيء دادور أو إسلام لغزيدان كم إسلام الله هذا القول الأول القول الثاني هذا القول الأول il faut lire la fin. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فترى يسوع القول أكثر من هؤلاء. نعم أي محبة المؤمن. Sinon, on ne tira dans le monde sur l'islam. Je ne vais pas expliquer. C'est à dire que c'est à dire. Le chahid de l'aïe ou l'inan nas, mais il y a un tapis de l'inan de l'inan de l'inan de l'inan de l'inan de l'inan de l'inan de l'inan de l'inan de l'inan de l'inan de l'inan de l'inan de l'inan de l'inan de l'inan de l'inan de l'inan de l'inan de l'inan de l'inan de l'inan de l'inan. Mais le fait qu'il a aimé comme Allah, en plus qu'Allah Azza wa Jalla, ça ne fait pas de l'islam. Il n'a pas le droit de l'ibada, il n'a pas le droit de la donner à autre qu'Allah. Il l'a donné à son idole. Il m'a fait partie, il m'a fait part, il m'a fait. Al-Shahid, al-Mahabba, al-Ibada, al-Lillah, faqa. قال وقولوا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الشاهد يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا الشاهد من الآية أن المؤمن يحب الله والله يحب المؤمن. قال ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن به وجد حلوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا دليل على قول شيخ الإسلام المتقدم أن المرء لا يحب إلا لله. الثامن شخص لا تصل الجنة وفاصل حتى طريقه الكفر مثلا يصابهم صم حتى الكافرة من أهل الكتاب مثلا الكافرة ويحبها محبة طريقه أي محبة وتخلى منها صم فقط. أما المحبة عبادة أي لله تطلق وعلي تني كبسط إلا لله. فلهذا أنت الآن أبدا أنت تسوي مع الكافر أبدا فقال يا جرى لأن الكافر كان عاصي إلى قائد الله إلى قوبي الله إلى قوبي الله إلى قوبي الله إلى قوبي الله إلى قوبي الله. Si tu trouves maintenant un musulman il a un kafir, il va aller où? Pourquoi? لأن الحب لله قال وأن يحب المرء لا يحب إلا لله. فلماذا أنت تكلم هذا؟ لماذا؟ كافر كافر حكم قوله المؤمن والكافر مباشر كافر. قال وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الحديث الصحيح كما في الحاشيه. الشاهد ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه. هذا الشاهد. اما اقوال اهل العلم في هذه المساله وفي هذه الاحاديث والايه فكثيره. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال فان تحقيق الشهاده بالتوحيد فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي أن لا يحب إلا الله أو لله. قال يقتضي أن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يوالي إلا لله ولا يعادي إلا لله وأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه عز وجل. انتهى الفتاوى من زمن الإسلام. هذا الكلام يستشهد شيخ الإسلام أن السري كان الشهادة فبكذي شهادة بحق. طبعا في ماذا؟ أنه لا يحب إلا لله كالله لا من الله هو كالله جتس بجتس سبي كام الله إلا فمؤمن سبي جتس طبعا إلا جتس. وهذا الآن لما حقصها ميزان في الولاء والبراء الولاء والبراء كام كام الله أنت كام الله تتتس تتتس الله et un tas qui peut-être qui a beaucoup de temps. C'est un misère. Tu trouves les hâteurs par des nasses, vu qu'ils n'ont pas hâte à faire des homos, c'est mélangé. Tu le trouves, il est un yahoo. être humain peut-être. لماذا؟ لأن ils ont mis des mabda' فاكرهم الله الكفار ils ont mis des principes ça marche de hâle عنده هو c'est plus tawhid qui fait ça عنده ils ont inventé ce qu'ils appellent la démocratie ou gaza et gaza الآن tu peux aimer quelqu'un mais Allah c'est un citoyen comme une âme tout ça c'est du compromis tout ça عندهم مثلا ils ont mis ce qu'ils appellent la fraternité c'est la hâle c'est ton frère c'est votre frère fraternité c'est pas vous la hâle فأنت توقع أنك ما يكون بوا لا خطر أنك تقول لي مني لا أو لي مني في كفر لي فالإنسان ينتبه نحن نطق مبدأ هذا نحن أقول سوا أنت مؤمن أم لم تلا ولو تبا إلي بار نطق سي لبار كذا نحن نطق هذا إذ سي سيكفر أم لتك السلة ولو تبا تبخار تبخار من هذه الأمور في السلة السلة لأنها سيكفر فسنسا على مبدأ الحق Et c'est ça, al-wala wal-bara. Alors, un, ils ont mis beaucoup de choses qui s'opposent à ça. Ils ont mis nationalisme. Maintenant, un, ils ont pas été, ils l'ont mis en force. Ça, on a ils ont nationalisme. Qui le prouve, si le pays l'aime bien, ou alors qu'il n'aime pas son pays, s'il n'est pas son pays, il l'aime pas. Vous l'avez vu, hein? Alors, c'est ça. Ils l'ont mis, hâte à vie, après, les musulmans qui disent, maintenant, c'est l'île à l'île. Par exemple la France, il y en a la plupart en France, ils n'auront mis hâte à le mettre, ils les ont dirigés maintenant dans les quartiers là-bas. Tu trouves tout là, il est du quartier Kada. Un autre, il est du quartier Kada, il peut être. Alors c'est un mousse, c'est un mousse. Rompama Hada et Sarah, Hada et Sarah, et il peut être. Sinon, il y en a, ils l'auront mis avec la musique, les filles, la vie, ils l'auront mis sur Mabda Bak. Ils l'auront mis sur Mabda Bak. Aou les villes. واحد للكذا واحد للكذا أما يبغى يحقق هذه الأمور يبغى يحقق يبغى هذا يبغى يقول يسكت ولا سام مسلم في الصلاة في الصلاة ما تأخذ فقولنا مثلا ما تأخذ سبعة مسلم في الصلاة ما تأخذ ولا هذا لكن كله يبغى من الناس لا لا من الناس لا من يبغى من هذا المقصود يبغى من هذا يبغى من هذه الأمور كل فين ولا وراء Et لماذا ils ont enlevé le wala wara Ils se sont trouvés quoi Non, mais pour tout seul. Al-Din de l'Islam, Ibrahim. Et même ce Din, malakoum, la chose de ses frères, ils sont là, ils sont aussi un petit peu. Al-Jihad, il s'est dit. هم الضغطة لماذا؟ لأن إسيك كسنا نبدأ دولة البراء راية الجهاد الراسل في المباشرة أليك الضرطون انظر أليك الضرطون ضغطة هذا إلا بأبو يعني أبو قد حدث عن سلم الجينة مكة إلى آخر كفار قريب إذا بها كتا قراشي كتا بقي الضغطة أنو إيا بدي إجباطي عصير الأوت والصبرات كتا كتا كتا نفقد أليك الضغطة لأن إجباطي لحول هذا كما بالحديث أن مهاجر فكافر مع أنصار المهاجر أو بذلك أنصار المهاجر الذي يالي المهاجر الأنصار الذي يالي الأنصار أي مهاجر لا في مهاجر أنصار لا في أنصار فهذا جزء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي دعوة زاهية وأنا بين أبوكم أي du dawa jahiliya les choses du jahiliya vous les faites et il y en a qui sont parmi vous et le problème c'est la montre et la montre du jahiliya au plan nationalisé c'est parce qu'il y a le jahiliya c'est le jahiliya ça ne peut pas faire une vie d'aouha il n'a pas de jahiliya il n'y a pas de situation qu'à ta situation le problème c'est qu'il y a le jahiliya il y a le jahiliya il y a le jahiliya il y a le jahiliya c'est ça le jahiliya c'est ça le c'est fini la biographie, tu vois que la biographie est proche. Mais elle a le problème dans ce là, pas, on est retour, on ne peut pas dire rien, chaque fois il y a pour nous, il y a une amende qui est là. C'est ça le mandat. C'est pour ça qu'il y a une amende qui est là. Parce que c'est ça qu'on a vu dans ce là, et la biographie est morte, la biographie. Tu trouves la biographie, la famille, la courage. Tu trouves que quand on est dans ce là, il est sûr que sa famille là, il a été, et il va comme ça. Tu ne connais pas avoir des frontières, mais pas. C'est un monde, c'est un monde. Tu trouves que dans les rangs du prophète, il y avait Bilal. Bilal, c'est un Habashi. Il y avait Souhaï, le Roumi. Il y avait Salman, c'est un Farisi. Alors que vous pouvez parler de ça, mais c'est quoi du Habashi? Tu crois qu'en plus de lui, il y avait Abu Jahl, c'est son nom. C'est son nom, dans le même temps, dans le sein de son peuple. Et de la même chose au collège de la paix, et il n'est pas combattu. Ça, tu trouves un arabe et un père, il est pas. Elle ne m'aime pas, elle est l'île. وهم كتبوا من الحقوق إذا لم يصلوا هذا يكون الله في سباق الحقوق إذا حتى يقول بها كم أصدر لها الصوصة كل سبوانية كما يقول أما سياق مدى أن المسلمين مثلا إزدان الله إزدان الله إذا جدت الكفار فما قلت بها كم إذا قلت بها هكذا لدين الكفار هكذا انظر لجنوب صلى الله عليه وسلم وديبي لتعمل مدى le film n'était pas apparent à la terre. Parce qu'il y avait des cachets au début. Thomas, il se fait taper, il se fait taper. Thomas, Bardoum, il se fait l'Hijra à Hadassa. Le prophète sallam, à la fin, il a fait l'Hijra à Medina. Il a fait l'Hijra à Medina. Et il a évité à Sahaba, le Khatillah, le Khatillah. Parce qu'une génération Khawila, ils ont fait dire à Mecca, ils ont fait dire à Khatillah. Moi, j'ai dit l'Islam, il y a tout le monde est espère, tout le monde est en train المؤمن يقول المؤمن أما الرجل بالكفرة تبغض عمة الله فهذا كان أقوى عزيز كثير من مشاكل الأمة يكون في تقليد هذا الحق لأن الآن في الدنيا نوضي فلان يسئلني الكافر في جزء الإسلام مسلم أنت في الدنيا نوضي لأن الإسلام في جزء أنت لماذا كان كذا لماذا في جزء نحن استفدنا من كلام الإسلام سالك الله في جزء الإسلام في تقليد الدين على هكذا لم يكن صحيح. أما الآن يا بمصائب تكتب المسلمين جنب الكفار تكتب يعني المسلمين كتب المسلمين تكتب فلان يكتب فلان تكتب هذا المسلم تكتب فلان إلى آخره إلى الأمة أضعها قال عز وجل فلا تنازع عن وتذهب ريحك الله يطلع مسلم مسلمين ومسلمين كيف الآن أخذوا فلان يطلع مسلم تكتب هذا المسلم كذا أو يجيب عليه كذا أو بقصر إذا بكري كذا ثم إذا ما كافر ما إذا بقى بعد أثناء المسلمين إذا لم تكفي لا يجب أن تكافر إلا لأن إذا فتحتنا فكافر لا تبغضه بالله لا تبغضه بالله ولا إذا تكفي إذا تكفي فكافر أو تكفي لو إذا بقى تكفي فمؤمن إلا أنت فكافر ذا أفضل يعني تعلمون أنهم يحاربون الإسلام ليل نهار فقط فاتي بالعمل هذا يسمى ميزان الحكم الباطني لكن إذا أردت أشخاص المسلمين فما في أن تصدر إليه دار الكي دار الكحكي دار الكبع الوقت ذهب أو أصلي أصدقها قال ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلوة الإيمان أن يقول الله ورسوله من هذا ذل قال ابن القيم رحمه الله فمن لا محبة له لا إسلام له ألبسة الآن ربوا لحب بسبب المحبة من لا محبة له لا إسلام له ففي القاعدة واضح لأن الشخص المسلم إذ وضعه صعب لقد إذ وإني لا إله إلا الله إذ وإني القرآن إذ وإني الله إذ وإني الرسول فتكون مؤمن ما مع من يجاهل بلقول لما الله لم يستطيع لما القرآن فلا بد شخص مسلم لله تستفد من هذا أن الناس يتساوتون في لقد محبة الرسول مثلا لا محبة الرسول إلى بوضع الله تستفد ما حبب عاصي أبدا أبدا محبة الكفر من فقر لم تلس الآن بقي علامة محبة الله تقول علامة تقول سن تقول بواقع تقول إنما الله موحد ولو سألت بشيء ولكن هي بسن لا لا في العبادة أنت تقول أنا نصراني تكتب عبادات فخيز عبادة ماذا Thank you. pas forcément, il peut apparaître tout là. باب النفاق اللي معروف لكن هذا هذا من علامة محبة الله اتباع النبي عليه الصلاة والسلام اتباع النبي عليه الصلاة والسلام كان من علامة محبة الله ما الدليل قل إن كنتم لا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخره قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمن علامة محبة الله عز وجل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام كيف تقول أنت التزام الله عز وجل إلى آخره اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في أن خلل بصر حتى قال شيخ الإسلام في هذا قال فكل من ادعى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب صحيح أما في الرسول ضغير ni dans le tawfiq, ni dans le salat, c'est un munafiq hala, qui dit j'aime Allah. C'est ça. C'est ça. Amma al-istiba' est ça. Plus il suit le Rasul alayhi wa sallam, plus ça m'ahabba les gens. Moins il suit, plus ça m'ahabba les gens. S'il ne suit pas du tout dans rien, il n'a pas de l'ahabba. La boum. Hala. ما هو لغا كلام حافظ الحكم في هذا كلام مهم لكن علامة حتى لا فضل من عنده إشكال إسماعيل من باب الجود فضل الكل ما دغني أو الحميد فمن لا محبة له لا إسلام له البتة فمن لا محبة له لا إسلام له أن تفتح سبري كفر محبة جدو أما سبري كفر محبة فهو إسلام كمسلم لبعيد وهذا ليس محبة المسلم لقوي الإيمان سير البسوط لبعيد سير لفا جدو تفهم لأن أوبليغاتور أمر المسلم إلى ما الله لم تتحطى إلى ما القرآن إلى أوبليغاتور كلام من أبي العز قال اختلف في حد المحبة على نحو 30 قولا اختلف في حد المحبة على نحو 30 قولا ولا تحد المحبة بحد أوضح منها سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت